السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلت الحبة ووضع النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ مضينا في رحلة الصلاة، هذه الرحلة الطويلة، ابتداء من القيام إلى السجود، وتركتك منذ حلقة الأمس ساجدا إلى الآن. ساجد كيف كنت من زمان؟ لا، القلب ساجد. نحن القلب إذا سجد يسجد ساجد تحت القلب، لا يرفع رأسه من رأس القلب إلى أن تخرج الروح، إلى أن تخرج الروح، إلى أن تخرج الروح. يظل القلب ساجد، ساجد في الأرض، ساجد تحت العرش، ساجد ليناجي، ليسبح، ليدعو، ليطلب، ليرجو، ليرهب، ليرهب، ساجد. وبعدين بعد ما يشتاق للرفع يرفع الله أكبر ويرد يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. خمس كلمات في الجلسة بين السجدتين كانوا مساجد حسن محدش أم حتى ربنا في حال قرب. فرفع راسه يقول اغفر لي، الفيلم ما قدرتش أقوم بالواجب، أقوم بحقك. الفيلم إن أنا ما قدرتش أوفيك ما لك عليه. الفيلم وبعدين يرجع يسجد تاني، كأنه لما رفع راسه وطلب من ربنا إن يغفر له حس إن هو لا لا لا لا لا لا أديني فرصة تانية، أنا محتاج أرجع تاني بسرعة. فرجع تاني للسجود من الأول ويقول سجد لك خيالي وسوادي وآمن بك فؤادي، هذه يدي وما جريت على نفسي. ويرجع تاني يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ويرجع تاني للسجود ويكرر سبحان الله ركوع وبعدين القيام ويرجع ويرجع للقيام تاني. سجود وبعدين يجلس ويرجع للسجود تاني. هذه المثاني انه يعيد ويكرر ويرجع لاثبات الحاله لكي يثبت حال قلبه على هذه الحاله. صرت تشعر اللي كلنا نحفظها التحيات لله والصلوات والطيبات. لأنك قعدت بعد كل هذه المقدمات قيام تكبير قراءة القرآن الركوع السجود الجلسة من السبتين السجود الثاني بعد كل هذه المقدمات حسيت انك دخلت على ربنا فتلك التحية على ربنا التحيات لله كل التحايا الطيبة الصلوات الطيبات يعني الصلوات الطيبات لله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم تدعو في آخر الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاث مرات فلما أن دبر كل صلاة الدبر الشيء منه فكان بيكون بعد التشهد من بعد التشهد أيضا الاستعاذة اللهم إني أعوذ الاستعاذة من أربع اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر الاستعاذة من أربع أيضا اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر أيضا اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون أيضا رب اقني عذابك يوم تبعث عبادك أيضا اللهم إني أعوذ بك من البخل أعوذ بك من الجد وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر كل هذه أدعية واردة في داخل الصلاة قبل الخروج والتسليم بعد التسليم يسمي الإنسان إن مش يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يجب أن يمشي بين الصعب إلى المسجد أن يمكث في مصلى مدة محتفظا بحرارة الصلاة أن يحتفظ بحرارة الصلاة أطول فترة ممكنة ليقول أذكار الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ضد الجد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يسبح 33 ويحمى 33 ويكبر 33 ويختمهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ قول الله أحد والمعوذتين وبكده عاش جنة الصلاة الحياة الطيبة عايزين ننتقل عشان نبدو حاجة تانية يا ترى أنا عايزك تختار نبدو إيه نبدو إيه مع بعض ولا أختار أنا تعالوا في الحياة الطيبة لنعيش الحياة الطيبة أختار لك أن احنا نبدو السياسة بمناسبة أن احنا في رمضان وشهر رمضان تعال نبدو السياسة ازاي نشوف ازاي نعيش جنة الصيام ازاي يبقى الصيام في حياتنا واحنا صايمين يبقى جنة στο Σεμπίλ. Πιστό. Ακλαίνει. Ναι. Τώρα είναι να χτυπήσω τον πιστό. Μιχαίνει να μπει φόμπα, μία τετάχαρ, μία τεσέγγε, μία χάμπαρη λοιπόν, έλα για να μπει, μία χάμπαρη το χέρ. Πιλάει το γομίνι. Χάμπαρ, και εκπαισμού τον πιστό. Μου νεχτάς. Λοιπόν, έγινε την εκπαισμού τον πιστό, ναι. Μισθάνει για τα λόγια να είναι κόλμα. Μόνο το κόλμα. Το μου έξω. Να μισθάνει για τα λόγια. Είναι η αγαπητή με τον Πελασιάν. Έτσι, λόγω δεν μισθάνει. Ναι, να μισθάνει. Πολύ είναι αγαπητή, σαν ήρθε ο κολλιό. Αγαπητή. Αλλά του μου τώρα. Τέλεχα να ρωτήσω. Σκύσω που είναι με τα σόι. Μα είναι με.

cominciare nel giorno 7 di febbraio. Il 3 febbraio fu quando fu tutto il mondo per la botta maliana e ha senso in un pelle la hadda alco Yeah.